موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها صلاة أهل الأعذار. بداية، من هم أهل الأعذار؟ أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذورين، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والقاعدة الشرعية المأخوذة من هذه الأدلة: كلما وجدت المشقة وجد التيسير. ولذلك فهؤلاء المرضى والمسافرون والخائفون لهم من الرخص ما يظهر معنا في الدقائق القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.